أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح، لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير. قاله الجوهري. واشتقاقه من جنزة أي سترة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فكنا قد تكلمنا على أحكام الصلاة من أركان وشروط وواجبات وسنن وأنواع، فبينا أنواع الصلاة من فريضة وسنة مؤكدة وفرض كفاية وفرض عين، وبقي نوع من أنواع الصلاة هو الصلاة على الميت. وقد عنون المؤلف رحمه الله لهذا الموضوع بعنوان يشمله وما يتعلق به من أحكام الميت، فجعل كتابا سماه كتاب الجنائز، يتحدث فيه عن كل أحوال الميت من غرغرة إلى ما ينبغي على من عنده من تلقينه ومن حضره حال مرضه وما يتعلق بذلك من آداب، ثم ما يعقب خروج الروح من تجهيز الميت بتغسيل وتكفين وصلاة ودفن وتعزية وزيارة للمقام. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وجنازة، فالجنائز بالجمع بالفتح، لا يقال جنائز وإنما بفتح الجيم، وأما المفرد فإنه ينطق بالكسر جنازة وبالفتح جنازة، وكل هذا ثابت في اللغة، في لغة العرب. والجنازة اسم للميت ويطلق على النعش عليه ميت، فإذا قيل جنازة فالمراد به إنسان متوفى ومهيأ لاستكمال إجراءات دفنه وما يسبق ذلك من صلاة أو نحوها. وأيضا إذا كان الميت على سريره يطلق عليه جنازة. ويطلق عليه نعشا، فإذا لم يكن على السرير ميت فلا يقال نعش ولا يقال جنازة، وإنما يقال له سرير. السرير الذي يحمل عليه الميت إذا لم يكن عليه ميت لا يقال نعشا ولا جنازة، وإنما يقال سرير. فيطلق عليه نعش أو جنازة إذا كان الميت عليه. واشتقاق الجنازة مأخوذة من مادة جنزة بمعنى سترة، لأن الغالب أن الميت إذا كان على سريره يكون مستورا ومغطا، وذكره هنا لأنه أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. قال وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، يعني مناسبة ذكر باب أو كتاب الجنائز بعد أن تكلم عن الصلاة، لأن هناك مناسبة ترتبط بالصلاة من أحكام الجنائز وهي الصلاة على الميت، فهي نوع من أنواع الصلاة. مر بنا صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، وبقي نوع من أنواع الصلاة هو الصلاة على الميت، فناسب أن يذكر أحكام الصلاة على الميت عقب أحكام الصلاة الأخرى، وأن يذكر معها ما يتعلق من أحوال الميت وأحكامه، فهذا هو المناسبة بذكر المؤلف كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. إذا قيل ما المناسبة لذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، قيل لأن للجنائز صلاة هي أحد أنواع الصلوات، فهي أولى ما يذكر عقب الكلام على أحكام الصلاة بأنواعها. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة مهمة في حياة الإنسان الحي، قال ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، بقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهو أن الإنسان يتذكر دائما الموت، لأنه إذا ذكر الموت عرف أنه معني بهذا، وأنه ممن سيأتيه، فلا يغفل عن الاستعداد له. وسماه عليه الصلاة والسلام هاذم اللذات. الدنيا كثيرة ملاذها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه اللذات في هذه الدنيا سيأتيها شيء يهذمها، بمعنى يوقفها ويقطعها ويحول بين الإنسان والاستمرار في التلذذ بها، ألا وهو الموت. فالإنسان ينبغي له أن يكثر من ذكر هذا الذي يهدمها ويثلمها ويخرمها وهو المصير المحتوم الذي وصفه الله تعالى بأنه يقين. فإذا تذكره الإنسان وضع لنفسه نوع من الضوابط والحواجز التي تمنعه عن الاستمرار في الغفلة، فيتنبه لخطر ما هو مقبل عليه ويراجع حساباته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وتذكر الآخرة بما فيها من ثواب وعقاب، من جنة ونار، فترغب في العمل الصالح الموصل للجنة، وترهب من العمل السيء الذي يوصل إلى النار. والإنسان إذا ذكر الموت وذكر من كان جال وصال في هذه الدنيا وعمرها أكثر مما عمرتها أنت، حينئذ تعرف أنك لا تستمر في هذه الحياة، وإنما ستنتهي إلى ما انتهوا إليه، وأن مصيرك غدا سيكون بين أطباق الثرى، قد حيل بينك وبين الأهل والمال وبين ملذات الدنيا وشهواتها. ويكره الأنين وتمني الموت. قال ويكره الأنين يعني كثرة الشكوى وهذا لأن المؤمن يجب لا عليه أن يصبر ويحتسب ولا يئن، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا حد. الذي يصبر على ما يصيبه من آلام وأمراض وفقد عزيز ويحتسب ذلك عند الله، الله جل وعلا يثيبه على هذا بلا حد ولا عد. وقد ذكر الله جل وعلا أنه مع الصابرين وبشر الصابرين بأن عليهم رحمة وأنهم أهل الهداية في قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا مرض الإنسان أو أحس بآلام لا يبدأ يئن ويتشكى ويتضجر ويتسخط ويتويل، وإنما يصبر على ما أصابه ويرضى بما قدر الله تعالى عليه ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا. قال ويكره أيضا تمني الموت، يكره للإنسان أن يتمنى الموت، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فإن كان متمنيا فليقل في حديث آخر اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لأن الإنسان لا يدري فيما الخير، هل هو في الحياة أو في الموت، لكن الظاهر للإنسان أنه إذا كان في هذه الحياة ويعمل صالحا أن هذا خير له، لأن الإنسان خلق في هذه الحياة لأجل أن يعبد ربه فيها، والله جل وعلا أمره بأن يعبده حتى يأتيه اليقين، فإذا اجتهد في عمل الخير فإن هذا أفضل من إنسان لم يبق في هذه الحياة إلا ساعات معدودة ولم يعمل فيها من العمل الصالح إلا القليل. وكلما كان الإنسان أكثر من الأعمال الصالحة فإن هذا خير له، فلهذا لا يكره للإنسان أن يتمنى الموت. والإنسان عندما يلجأ إلى تمني الموت إنما الظاهر من حاله أنه لا يتحمل ما يواجهه من مصائب، إما مصائب حسية أو معنوية، مع حسية كالأمراض أو معنوية كالمصائب التي تصيب الإنسان بسبب فقد عزيز من أهل أو مال أو مكانة. فإن هذا إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان فإنه يضجر ويتضايق من هذه الحياة ومعاناتها، وبسبب شدة الآلام التي يشعر بها يتمنى أنه يموت. بل بعض الناس قد يغمى عليه بسبب ذلك وقد يموت بسبب ذلك، وهذا كله إنما يحصل لضعاف الإيمان. وأما أهل الإيمان فإنهم يصبرون في الضراء ويشكرون في السراء، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لأن غير المؤمن إذا أصابته سراء طغى واستعمل هذا الخير الذي جاءه في معاصي الله وجحد نعمة الله عليه، وإذا أصابته ضراء سخط وضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بالويل والثبور ودعاء الجاهلية. ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره، ويجوز ببول إبل فقط. نعم، قال: يباح للإنسان التداوي، يعني يجوز للإنسان إذا مرض أن يتداوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام. فيباح للإنسان أن يتداوى، وهذا من عمل الأسباب المشروعة والمباحة. فإذا مرض الإنسان فإنه يجوز له أن يعالج مرضه، ولا ينافي هذا الصبر ولا ينافي الرضا بالقضاء، بل لا يصيب الإنسان من عافية أو مرض إلا بأمر الله تعالى وقضائه وقدره. وهذا من الأمر من اتخاذ الأسباب المطلوبة للإنسان. قال: وتركه أفضل، وهو بهذا يشير إلى 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال: ويحرم بمحرم، يعني يحرم التداوي بمحرم، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو غيرها. فلا يجوز للإنسان أن يتداوى بمادة محرمة كالخمر وغيره كالسحر و استخدام الجن والشياطين ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. وكذلك التداوي بما يدعيه بعض أهل الفسق والفجور من العلاج بالموسيقى، وأنها تفرح القلب وتنفس عن آلامه، فيقول لا يجوز التداوي بشيء من ذلك كصوت ملحات وغيره. قال ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدأ، يعني يجوز للإنسان أن يتداوى ببول الإبل لأن بول الإبل طاهر، وقد ثبت أنه دواء بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العرانيين لما أتوا إلى المدينة وكانوا مرضى فإنه أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا منها فشفوا، وقاموا بعد أن شفوا واعتدوا على راعي الإبل وقتلوه، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. فالشاهد هو جواز التداوي بالطاهرات ولو كانت أبوالا كبول الإبل. وهنا قال فقط، يعني بول الإبل فقط، وهذا لأنه ثبت أنها نوع من العلاج بخبر من لا ينطق عن الهوى. وأما غيرها كأبوال الغنم والبقر والخيل وكذلك مأكول اللحم من الصيد، فإنه إذا ثبت نفعها فإنها طاهرة ويجوز التداوي بأبوالها، إذا ثبت عند الأطباء أنها نافعة في نوع من الأمراض فلا مانع من استعمالها للتداوي. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. قال ويكره للإنسان، يكره أن يستطب مسلم ذميا. الذمي هو الذي تضرب عليه الجزية من الكفار، سواء كان يهودي أو نصراني، ممن يقيم في ديار الإسلام ويدفع جزية لأهل الإسلام. فيقول يكره للإنسان أن يتداوى عند هذا الكافر إلا إذا كان هناك ضرورة داعية، بحيث أن هذا طبيب ماهر في هذا النوع من الأمراض، فعند الضرورة إليه لا يكره، وهذا من باب الكراهة. وأما الجواز فإنه يجوز لكن مع الكراهة، إذا أنه وصفه له دواء فإنه لا بد أن يطلب منه مفرداته، يعني مكونات هذا الدواء وخواص هذا الدواء. أنتم تلاحظون عندما تجدون النشرة الموجودة مع الأدوية التي تباع في الصيدلية مكتوب عليها مكوناته، مما يتكون هذا الدواء من نسبة كذا من مادة كذا ومقدار كذا من مادة كذا وها إلى آخر، وكذلك تأثيره وآثاره الجانبية. فلا بد أن يبين له مكونات هذا الدواء. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد غشه باستعمال هذه الدواء، لأن الكافر لا يؤمن على أهل الإسلام. فإذا أنه احتيج للتداوي عند هذا الكافر فإنه إذا وصف دواء يسأل عن مكونات هذا الدواء لئلا يكون من ضمنها مادة محرمة، فلا يؤمن هؤلاء أن يغشوا المسلمين وأن يقصدوا إذاءهم كما يحصل كثيرا ويكتشف في بعض الأدوية أو يكتشف في بعض المواد الغذائية التي تأتي عن طريق الشركات التي تصنعها، وقد اكتشف أن أنواعا من الحليب التي يتغذى عليها الأطفال قد وضع فيها نسبة من المواد المخدرة لأجل أن ينشأ الصبي والطفل على الإدمان للمخدرات. فإذا تجاوز السنتين وانقطع عن هذا الحليب وجد نفسه مضطر لتعاطي هذه المخدرات، وإذا منعت منها احتاج لأن يعطاها على أنها علاج. فقبل 3 سنوات اكتشف أن أنواعا من الحليب تشتمل على هذه المواد المخدرة، وفي وقتها شهر بهذه الشركة وبهذا النوع من أنواع الحليب. على كل حال هذا شاهد على أن الكفار لا يؤمنون في غشهم للمسلمين، فينبغي للإنسان أن يتحرى عند استعماله للأدوية ومعرفة مكونات هذا الدواء. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها وتكون بكرة أو عشية، ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، وينفس له في أجله، لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. بعد هذا أشار إلى مسألة مهمة في حياة المسلمين وهي عيادة المريض. يقول وتسن عيادة المريض. عيادة المريض هذا من الأخلاق الرفيعة التي رغب فيها الإسلام، ذلكم أن المريض في حال مرضه تضعف شخصيته وتقل عزيمته، فيحتاج إلى من يكون بجواره ويشعره بأن إخوانه معه، فصار من الأخلاق الرفيعة العالية زيارة المريض، لأنها تسلية لهذا المريض وتصبير له على مواجهة مرضه وتقوية لعزيمته في تحمل ما يواجهه وإشعار له بأن معارفه وأقاربه وأصحابه يتألمون لآلامه، فترتفع بذلك معنويته وتسمو روحه ويشعر بأن جزءا كبيرا من الآلام التي يعانيها قد زال، وهي الآلام النفسية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا زار أخاه ونفس له فإن هذا يسلي المريض وهو لا يرد من القدر شيئا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن زيارة المريض تشتمل على دعاء للمريض، وربما يدعو لك المريض أنت، ودعاء المريض مستجاب، ففي هذا خير للزائر والمريض. ثم إن زيارة المريض ليست بالمجان، إذا زار الإنسان أخاه المسلم فإنه لم يزل في خرفة الجنة حتى يمسي إذا زاره في الصباح، وإذا زاره في المساء فإنه لا يزال في خرفة الجنة حتى يصبح. يعني أنه يعيش بقية وقته ينتقي من ثمار الجنة ما شاء منها، ويخرف منها يعني يقطف منها ما لذ وطاب، وهذا خير عظيم للإنسان عندما يحصل له ذلك. يقول: والسؤال عن حاله، يعني أن الإنسان يسأل المريض عن حاله ويحاول أن يطمئن على صحته ويواسيه ويسليه ويقوي نفسيته، ويحاول أن يحثه على الصبر وعلى